السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، وكلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب تقدم لنا بالأمس الكلام على النصوص الأولى، وهي قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وعرفنا أن الله عز وجل أنكر على هؤلاء المشركين الذين يشركون مع الله ما لا يخلق ولا يملك شيء، بل هو في نفسه مربوب مخلوق، ومن كانت هذه حالته فإنه لا يعبد مع الله، فالعبادة كلها لله، ليس له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، كذلك دليل على ضعفهم وعجزهم، يعني هؤلاء المعبودون، فإنهم لا يستطيعون أن ينصروا عابديهم، بل ولا ينصر أنفسهم أيضا، كما قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهم عاجزون عن أن يخلقوا أو يرزقوا أو ينفعوا أو يضروا، بل لا ينفعون أنفسهم، كذلك لا ينفعون غيرهم، من باب الأولى. ثم الآية الأخرى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني أن هؤلاء المدعوون الذين توجهتم إليهم بالعبادة من دون الله وجعلتهم شركاء، فإنهم لا يملكون من النفع ولا من دفع الضر، ما يملكون ولا وزن قطمير. والقطمير كما عرفنا هي اللفافة الرقيقة المحيطة بالنواة، نواة التمر. فهؤلاء المخلوقون الذين عبدهم المشركون والذين يدعونهم من دون الله لا يملكون من النفع ولا دفع الضر ولا وزن قطمير، ومن كانت هذه حالته فإنه لا يعبد مع الله ولا يستحق شيئا من العبادة. وكل الخلق هكذا لا يملكون شيء، إذن عبادتهم من دون الله باطلة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما أموات أو جمادات. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، على فرض وتقدير أنهم سمعوا من يدعوهم لكنهم ما يستطيعون أن يجيبوهم ولا ينفعوهم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم قال أيضا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، زيادة على هذا إنهم يوم القيامة يتبرأ المعبودون ممن عبدهم، يتبرؤون منهم وينكرون عبادتهم ويعترفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. ثم الآية الأخرى وهي قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، لما شج النبي عليه الصلاة والسلام جرح وكسرت رضائيته أدم وجهه عليه الصلاة والسلام، عابهم وانتقد عليهم لأنهم حاربوه وأرادوا قتله مع أنه جاءهم بالحق من عند الله يريد نجاحهم، نجاتهم وفلاحهم، يريد لهم سعادة في الدنيا وفي الآخرة، يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، فقاموا ضده وقاتلوه وحاولوا قتله لو حصل لهم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لما كسروا سنه وجرحوه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه. فأنزل الله ليس لك من علم شيء، يعني الأمر كله لله، فلو كان يملك عليه الصلاة والسلام شيء لما تسلط عليها الأعداء ونالوا منه ما نالوا، ولكن يبين الرب عز وجل أن المقادير كلها بيد الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، وأن المملوك وأن المخلوق مهما كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم ذكر أثرا آخر لسبب، يعني سبب لنزول الآية، وقد تكون نزلت مرتين يذكره عز وجل. فإنه لما أن أناسا من المشركين آذوا المسلمين وحصل منهم ما حصل، كان يدعو عليهم بعد صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد الركوع يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلذلك أسلموا هؤلاء دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ويستفاد من هذا أنه لا يجوز أن يلعن الكافر الحي نصا لأنه لا يدرى بماذا سيختم الله له. أما إذا مات يقينا على الكفر أو تسب الكفار عموما والظلمة والفسقة فلا بأس. فعرفنا إذن أن أحدا لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ثم ذكر رحمه الله هذه القصة أيضا وهذا الأثر لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، الإنذار هو التحذير وبيان أسباب الهلاك لعل الإنسان يحذر فيخاف، وإعلامه بأسباب المخالفة ليتوب فيرجع عن غيه، وأنذر عشيرتك الأقربين. والعشيرة هم أقارب الشخص الذين ينتمي إليهم، وأمره بأنذر الأقربين لأنهم أولى بالبر والصلة بادئ ذي بدء، فالأقربون أحق بالمعروف. وقريش كلهم يعتبرون أقارب للرسول عليه الصلاة والسلام وإن تفاوت قربهم منه. ثم هناك من هو أخص، ولذلك نادى أولا قريش عموما، قال يا معشر قريش، يعني يا قريش يا أيها الناس، المقصود قبيلة قريش الموجودين بمكة والذين يسمعون كلامه حينما يناديهم، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني اعتقوها من النار، اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله لتعتقوها من النار، فإن الإنسان لا يعتق من النار ولا يسلم إلا إذا آمن بالله وصدق المرسلين. يا معشر قريش يقول أو قال كلمة نحوها، يعني شك من الراوي هل قال يا معشر قريش أو قال كلمة أخرى مثل يا أيها الناس مثلا، وهذا لا يضر، لكنه من أمانة النقل ولأمانة الراوي لما شك قال أو كلمة نحوها، يعني إما أنه قال يا معشر قريش أو أي كلمة تشبهها. اشتروا أنفسكم يعني اعتقوها من النار، وذلك بالإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام. لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني وإن كنت أقرب الناس إليكم وأنا منكم وأنتم مني حسبا ونسبا، لكن ذلك لا ينفعكم يوم القيامة إذا لم تؤمنوا بي وتصدقوني، فإن من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه، فليس بين الله وبين خلقه نسب ولا قرابة، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالذي يموت على الكفر كائنا من كان ما دام مات على الشرك فهو من أهل النار، وإن كان من أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه إذا لم يؤمن ويصدق ويقبل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا تقول أنا من أقارب الرسول وسيشفع لي وسينفعني قربه مني أبدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما نفع والده لما أشرك وأبى أن يتبع ابنه الخليل عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه السلام لم ينفع ابنه الذي كفر به ولم يؤمن به، وهكذا نوح ولوط ذكر الله أن زوجاتهم ماتتا على الكفر وهن من أهل النار، فقربهم من الرسول لم ينفعهم إذا لأنهم لم يؤمنوا. فالله عز وجل قد خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. فالنسب والقرابة واللون والجنس واللغة والوطن ما تنفع ولا تقدم ولا تؤخر، إنما هو الإيمان بالله ومتابعة المرسلين عليه الصلاة والسلام. فلذلك صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه لما قال وأنذر عشيرتك الأقربين، عمم وخصص. فأولا دعا للعموم، نادى العموم جميعا قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أن اشتروها وأنقذوها واعتقوها من النار، وذلك بالإيمان بالله ومتابعته عليه الصلاة والسلام. لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا أدفع عنكم من عذاب الله شيء إذا لم تؤمنوا. هذا عموما. ثم خصص وقال يا عباس بن عبد المطلب، وهو عمه صلى الله عليه وسلم وشقيق أبيه ومن أحب الناس إليه، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا لم تؤمن بي وتتبعني فإني لا أنفعك وقرابتك لا تنفع. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، لا تقول أنا عم الرسول، ما ينفعك النسب إذا لم تؤمن. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، بدأ بالتخصيص بعد التعميم ثم جاء بالأخص وأحب الناس إليه وأقربهم منه، أصغر بناته وأحبهن إليه وهي فاطمة رضي الله عنها، حيث قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، يعني مالي أتصرف به أعطيك ما تريدين لأني أملكه بتمليك الله لي، فالمال أملكه وتصرف به وأعطيك ما شئت، لكن الجنة والنجاة من النار ما أملكها، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، المال أعطيك ما شئت لكن إذا لم تؤمني فلا أغني عنك شيئا. فإذا علمنا ذلك يعني أن أحدا لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا مهما كانت قرابته وصلته، فإذا فعلينا أن نفر إلى الله وأن نستقيم على توحيد الله وأن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نبرأ من كل معبود سوى الله، وذلك معنى لا إله إلا الله، يعني قولا وعملا واعتقاد. لا يكفي أن تنطق بها ولا يكفي أن تعتقدها فقط ثم تخالفها بالفعل، تذبح لغير الله أو تدعو غير الله أو تنفع تستعين بغير الله وغير ذلك، لا، لا بد أن تتلفظ بلا إله إلا الله وتعتقد معناها، وهو أنه لا معبود في الأرض ولا في السماء بحقا إلا الله بحق، أما المعبودات بالباطل كثير. والثالث العمل، بأن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، ذبح أو نذر أو دعاء، صلاة، خوف، رجع، أي شيء، فالعبادة كلها لله. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا بد أن نحققها قولا وعملا واعتقادا، وأن من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله العظيم. ورد في الحديث كما سيأتينا إن شاء الله كما هو موجود في هذا الكتاب، حديث يقول عليه: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. ذباب هل فيه أخص من الذباب؟ ما في أخص منه. كيف يدخل الجنة رجل بسبب ذباب، ويدخل النار رجل في ذباب؟ تعجبوا الصحابة رضي الله عنه، فقالهم عليه الصلاة والسلام: مر رجلان على قوم لهم صنم على الطريق، حاجزين الطريق، وقد نصبوا هذا الصنم يعظمونه ويلزمون الناس بتعظيمه، ولهم شوكة ولهم قوة، فكل من مر عليهم ألزموه إما أن يعظم هذا الصنم أو يقتلوه. فمر رجلان فقالوا للأول: قرب شيئا، يعني اذبح لهذا الصنم حتى نتركك تمر بسلام. قال: ما عندي شيء أقرب. ما قال حرام ما يجوز أنا لا أقرب لغير الله، لا، ادعى بالعدم والعجز وأنه ليس عنده شيء، لما كان يعني ما عنده مانع، يريد الحياة ويريد النجاة من القتل. فهم قنعوا في أن يخضع للصنم ولو بأتفه الأسباب، المهم أنه خضع قلبه واستسلم. فقالوا له: قرب ولو ذباب، المهم أن تزهق نفس تعظيم لهذا الصنم ولو ذباب. فقال يعني بنفسه احتقر الذباب وقال: شيء سهل، ما دام اني سأنجو بمجرد ان اذبح حتى الذباب. فقرب ذباب، ذبح ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. لماذا؟ لأنه في خضوعه للصنم وإزهاقه لهذه النفس تعظيما للصنم، معناه أنه لم يعرف قدر التوحيد فيصونه، ولم يعرف خطر الشرك فيبتعد عنه ولو بأدنى الأسباب. فلذلك خضوعه للصنم أدخله النار، ولو أنه ما فعل شيء له قيمة، لكن يكفي الخضوع. فلذلك خلوا سبيله، تركوه، هم اقتنعوا لما خضع للصنم وامتثل أمرهم. أما الآخر قالوا له: قرب ولو ذبابا. قال: لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. هذا اللي عرف التوحيد وخطأ الشرك، ما قال ما عندي ما أقدر ما أجد، لا، قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فقتلوه فدخل الجنة، باع نفسه لله وهانت عليه نفسه من أجل الله، وخاف على دينه وتوحيده فثبت فجازاه الله فأدخله الجنة. فالشرك هو أخطر ما يكون على الإنسان، وقد يقع به الإنسان من أضيق الطرق وأتفه الأسباب، كلمة أو فعل أو قول أو اعتقاد، إذا اعتقد أن هذا الميت ينفع أو يضر كفى أنه أشرك، لأن النفع والضر مخصص له. إذا اعتقد أن هذا الميت أو هذا الجن أو هذا المخلوق يفعل شيء من خصائص الله، اعتقد ذلك فقد أشرك. فعلينا إذن أن نعرف قدر التوحيد ومكانته، وأن الإنسان لا ينجو مهما كان إلا بالتوحيد، ونعرف خطر الشرك وشؤمه فنسلم منه ونتبرأ منه ونحذر أسبابه المؤدية إليه، لنصون عقيدتنا فيسلم لنا ديننا، وبذلك يرضى ربنا عنا فيدخلنا الجنة ويباعدنا من النار. لأنه يقول عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معناها؟ الذين آمنوا يعني آمنوا إيمان جازم، وصدقوا واعتقدوا ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جاء بالكتب، منقادين لله انقيادا تام، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، بقي إيمانهم وتوحيدهم خالص أبيض، ما أدخلوا عليه شيء من الشرك يفسده. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا وثبتوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لا قول ولا عمل ولا اعتقاد. ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هذا فعله؟ فهو الآمن من عذاب الله، وهو المهتدي على الصراط المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا كذلك، ونسأله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم في مسائل. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وأن المدعو عليهم كفار، وأنه فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، فأنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. قوله فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه مسائل، يعني فيه أحكام وفوائد، فعلينا أن نستمع لها ونستفيد منها. فأول هذه الفوائد هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاتب هؤلاء المشركين وعابهم الذين حرصوا على قتل نبيه وهو الذي جاءهم بالحق والحريص على نجاتهم، كما قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على نجاتكم، ومع ذلك حاولوا قتله وجرحوه وحاربوه ومثلوا بأصحابه الذين قتلوا، فعلوا أشياء ما سبقوا إليها، ولكن مع ذلك لما سبهم عاتبه الله عز وجل، لأن الأعمال بالخواتيم، وقال: ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر لمن؟ الأمر لله، قل إن الأمر كله لله كما هو في نفس السورة آل عمران. نعم. قال الثاني قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. نعم، يعني هؤلاء الثلاثة الذين كان يخصهم عليه الصلاة والسلام بالسب، وهم سهيل بن عمر والحارث بن هشام وصفان بن أمية، في علم الله أنهم يؤمنوا فآمنوا، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم الغيب ولا يعلم من الغيب إلا ما ظهره الله عليه، وأن الأعمال بالخواتيم، وأنه لا يجوز أن يسب يعني يلعن الكافر لذاته تخصيصه وهو حي، لأنك لا تدري بماذا سيختم له. أما إذا تيقنت أنه مات على الكفر فليس هناك مانع. نعم. قال الثالثة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وجده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم للآن. يعني أن المصطفى عليه الصلاة والسلام من حين ما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ابتدر وبادر وسارع، فنادى قريش عموما وحذرهم من البقاء على الكفر، وأعلمهم بأن نسبه وصلته بهم لا تنفعهم إذا لم يؤمنوا به ويتبعوه. ثم خصص كما سمعتم، قال ما عمم يا معشر قريش، خصص العباس عمه، ثم صفية عمته، ثم ابنته، والكل منهم قال له لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أنقذ نفسك من النار بالإيمان بالله ومتابعتي، وإلا فإني لا أنفعك يوم القيامة بشيء أبدا. فإن المشركين إذا ماتوا على الشرك ما ينفعهم لا شفاعة الشافعين ولا قربهم من المرسلين. نعم. قال الرابع قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، إذا صرح هو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمل الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. نعم، يعني ما دام أنه خصص بعد التعميم وجاء بالتدريج من العم إلى العمة ثم إلى أخص الخاصة، وحذرهم جميعا وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، فبذلك يتبين فضل التوحيد وأنه هو وحده هو الذي ينقذ صاحبه من النار وينجيه من عذاب الله، وأن البقاء على الكفر هو المهلك، وأن قرب الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفعه، فإن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالذي يعتقد بأنه إذا كان من أهل البيت أو أنه من سكان المدينة أو ينتسب إلى فلان وفلان حتى ينتهي نسبه إلى الصحابة يعتقد أن ذلك نافعه، فإن نقول لا ينفعك إلا أن تؤمن بالله وتصدق محمد عليه الصلاة والسلام وتسير على منهاجه، وأما قربك لهؤلاء وقولك من أهل المدينة أو مت بالبقيع فإن ذلك لا ينفعك، فالبقيع لا يقدس أحد والمدينة لا تقدس أحد، والقرب والبعد لا أثر له، فإن النار والجنة داران مخلوقتان. قال الله للنار أنت عذابي يعذب فيك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم فيك من شاء من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فكثيرا من أتباع من أقارب الرسل الذين لم يؤمنوا بهم ما نفعتهم قربهم ما نفعهم قربهم من الرسل. بلال رضي الله عنه حبشي، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في المنام سمع خشخشة عليه في الجنة، حبشي أسود. سلمان فارسي، قال سلمان منا أهل البيت. صهيب رومي نزل فيه الآية ومن الناس من يشتري ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وهكذا. أبو جهل من قريش من كبارهم في النار. أبو لهب عبد الرسول نزل في سورة كاملة في النار. عمه أبو طالب الذي دافع عنه في النار، وهكذا. لا تقول أنا عربي أنا كذا أنا كذا، لا أبدا، لا ينفعك ولا يرفعك إلا التوحيد، وما عدا ذلك فاعلم بأنك خاسر في الدنيا والآخرة إذا لم تكن على الإخلاص، إذا لم تمت على الإخلاص. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني كل إنسان خاسر إلا هؤلاء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم نعم، نسأل الله التوفيق. خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم.